قصائد المجاهدين قصيدة بعنوان نقشبنديون ساروا بقلم الشاعر محمد النقشبندي. نقشبنديون ساروا في سبيل الله ثاروا، هم لدرب الحق نور وعلى الأعداء نار. نحن أحفاد المثنى وصلاح الدين منا، لو طفى ليل وحنا من سرايانا النهار. نقشبندي الحق دوى راعهم أرضا وجوا، نقشبندي الحق دوى راعهم أرضا وجوا، لم يدع للكفر مأوى واعتلاهم منه عار. كبرت كل البرايا حين صولات السرايا، فاستفيقي يا منايا ليس مثل اليوم ثار. قد رفعنا الخافقات فوق هامات الطغاة، يا عراق المكرمات لن يطول الانتظار. يا سليل المجد هيا سر بنا نحو الثريا، قد بدا الحق جليا وانجلى عنا الغبار. أمة العرب استعدي، أمة العرب استعدي، واجمعي الكيد وردي. أمة العرب استعدي واجمعي الكيد وردي، خلف جيش نقشبندي منه يأتي الانتصار.